خيرتيني صفنت انا فيكي تغيرتي ليه بشوارعك دفنتيني مدام صوتي صار صدف مجاريا ما صرحتي ليه اتخبي نامي في مكانك بيقولوا منك اللي غيران ضلي انتي العنوان لانه في بعضك ملاش جيران احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد واحنا الحكاية اللي مش كل شي بيرضيك بيرضينا انتي اتغيرتي ليه ضل شوقي انا شلال بيجري في حواريكي برا شبابك ربي قولي لي احنا كيف عنا ما ضلش شي اللي ينهان عودي ولاقينا لانه الطريق توهان الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي مش كل شي بيرضيك بيرضينا انتي اتغيرتي ليه ضل شوقي انا شلال بيجري في حواريكي احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي مش كل شي بيرضيك بيرضينا